بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأما إذا كان اللفظ يستقل بنفسه. وأنا ذكرت لك هذا المثال، لو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من ماء البحر فقال: البحر طهور ماؤه حل، هذا كما يستقل بنفسه. قال لي: اعتبر حكم اللفظ، فإن كان اللفظ خاصا حمل على خصوصه، وإن كان عاما حمل على عمومه. كده واضح؟ بناء على أن العبرة في كلام صاحب الشرع وليس العبرة في كلام السائل. صاحب الشرع تلفظ بماذا؟ تلفظ باللفظ الخاص، يبقى لا عبرة أن يكون السؤال إيه؟ عاما، لأن هذا من كلام السائل، وكلام السائل ليس حجة. طب وإذا تكلم النبي بالخاص كانت العبرة بكلامه صلى الله عليه وسلم وهو خاص، وإذا تكلم النبي باللفظ العام فالعبرة بكلامه صلى الله عليه وسلم ولفظه عام، ولا عبرة بكون هذا العام وان على سؤال الخاص، ولا عبرة بأن يكون هذا الجواب الخاص واردا عن سؤال عام. ضابط هذا ماذا؟ ضابط هذه المسألة ما هو؟ أن العبرة بكلام صاحب الشرع، إن كان عاما فعام، وإن كان خاصا فخاص. وأما إذا كان اللفظ يستقل بنفسه اعتبر حكم اللفظ، فإن كان لفظ النبي صلى الله عليه وسلم خاصا حمل لفظه على الخصوص، وإن كان لفظ النبي صلى الله عليه وسلم عاما حمل على العموم، ولا يخص بالسبب الذي ورد فيه. وذلك مثل ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بئر بضاعة، هو سئل عن خصوص بئر بضاعة فأجاب جوابا عاما، فقيل: إنها إنا نتوضأ من بئر بضاعة، وإنه يطرح فيها المحائض، أي الخرق التي يعني تستعمل في الدم، ولحوم الكلاب، وما ينجي الناس، ينجي الناس يعني يزيل النجاسة من موضع النجوى. فقال صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجس شيء. لو كنت تحمل اللفظ العام على خصوص المسؤول عنه، كيف تفسر هذا الكلام؟ فتقول: ماء بئر بضاعة، تحمل الجواب على خصوص المسؤول عنه، فتقول: الماء أي ماء بئر بضاعة طهور لا ينجسه شيء. لكن القاعدة ليست كذلك، القاعدة أن العبرة بكلام صاحب الإيه؟ الشرع، فإذا تكلم بالعام حمل على عمومي، فأقول: الماء سواء كان بئر بضاعة أو غيرها طهور، ماءه لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو ريحه. قال: فهذا يحمل على العموم ولا يخص بما ورد فيه من السبب. وقال مالك والمزني وأبو ثور وأبو بكر الدقاق من أصحابنا: يقصر على ما ورد فيه من السبب. عندك مالك؟ عندي مالك. لا يوجد مالك؟ هذه نسخة محققة ولا؟ هو يتر مش عارف. عندي مالك. أبو بكر دخلت مالك؟ عنده ما فيش مالك. قال لي كيف مالك؟ يوجد مالك عندك؟ على كل المالك يخذ بهذا. على ما هذا القول منسوب لمالك بالنسبه لمالك. وقال مالك والمزني وابو ثور وابو بكر الدقاق من اصحابنا: يقصر على ما ورد فيه من السبب. مالك يقول بهذا، مالك يقول بهذا منسوب الى مالك يعني. الحاصل هنا أن مذهب مالك والمزني وأبو ثور قالوا يعني فأنهم طردوا القول في المسألتين، قالوا نحن نقول في الجواب غير المستقل أنه تابع للسؤال في العموم والخصوص، فكذلك نقول في أن الجواب المستقل يكون تابعا للسؤال في العموم والخصوص. فمقتضى هذا أن نقول سئل عن بئر بضاعة فقال الماء طهور، أي ماء بئر بضاعة طهور. والدليل على ما قلناه من أن هو أن الحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم دون السبب المذكور في كلام من؟ المذكور في كلام السائل، يبقى لا عبرة بكلام السائل، العبرة بكلام صاحب الشرع، فوجب أن يعتبر عمومه. وهذا أيضا يؤخذ من ماذا؟ هم يقولون من سئل عن شيء فأجاب بما يتناوله ويتناول غيره يكون صحيح ويكون هذا مستحسنا. أنت سألتني عن خصوص بئر بضاعة، فأنا أردت أن أجيبك عن هذا المسؤول عنه وعن غيره، فقلت لك الماء الذي سألت عنه والذي لم تسأل عنه كله طهور، حل ميتته كله طهور، كله إيه طهور، لا ينجس شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء من ماء البحر ولم يسأل عن أكل الميتة منه، فأجاب السائل بما يريده وفوقه، فقال له الماء هو الطهور ماءه وهذا كان يكفي، فزاد عليه وقال الحل إيه ميتته. كده خلصنا من هذه القضية. قال الشيخ رحمه الله أم باب القول في الاستثناء دون السبب، يعني لا يقصر على السبب، لا يقصر على السبب الخاص، لا يقصر على سؤال السائل. نعم، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. وهذه القاعدة، هذه القاعدة قلنا لها تفاصيل ولها تطبيقات، قلنا ذكرناها في الشرح العمدة. باب القول في الاستثناء. قال الشيخ رحمه الله والاستثناء يجوز تخصيص اللفظ به. الاستثناء يعد من أي نوع من المخصصات؟ المخصصات المتصلة. وأي نوع من المخصصات؟ المخصصات اللفظية. لأن سبق قبل ذلك قلنا أن المخصص قد يكون العقل وقد يكون اللفظ، ماشي؟ يبقى المخصص قد يكون بالعقل وقد يكون اللفظ، والمخصص اللفظي قد يكون متصلا وقد يكون غيره متصل. فالذي معنى القول في الاستثناء هو من المخصصات المتصلة. والاستثناء يجوز تخصيص اللفظ به، وهو مأخوذ من قولهم ثنيت فلانا عن رأيه إذا صرفته عنه. طب ما وجه تسمية الاستثناء استثناء إذا نظرنا إلى هذا الاشتقاق؟ ثنيت فلانا عن رأيه، ما معناها؟ صرفته عن وجهه. قال لي وأنت صرفت الحكم الوارد في أول الكلام، صرفته عن وجهه بإيه؟ بإلا. الحكم الثابت بعد إلا مخالف للحكم الثابت إيه؟ قبله. فأنت تقول جاء القوم فصرفت هذا الكلام عن وجهه إلى عدم المجيء، فقلت إلا إيه؟ إلا زيدا، متصور هذا؟ أو صدر الكلام يثبت المجيء، وما بعد إلا يثبت عدم المجيء. جاء القوم إلا زيدا، أي إلا زيدا لم يجيء. يبقى قال لي الاستثناء مأخوذ من ثنيت فلانا عن رأيه إذا صرفت الشيء عن وجهه أو صرفته عن وجهه، وهذا المعنى متحقق في الاستثناء. وقيل إنه مأخوذ من تثنية الخبر بعد الخبر. ما معنى التثنية؟ ذكر. من تثنية الخبر يعني جعل للخبر ثانيا. تثنية الخبر معناها إيه؟ جعل الخبر ثانيا، وهو إنما يصير ثانيا إذا سبق بأول. فكأنني أخبرت أولا بمجيء القوم ثم أخبرت ثانيا بعدم مجيء زيد، وتصور هذا؟ من تثنية الخبر أي جعل الخبر ثانيا بعد خبر أول. جاء القوم أخبرت بمجيئهم إلا زيدا، أخبرت بعدم مجيء زيد. ومن شرطه أن يكون متصلا بالمستثنى منه. كثيرا ما يحصل الخلط بسبب عدم الوقوف على المصطلح. ومن شرطه أن يكون متصلا بالمستثنى منه. ربما تقول إيه؟ تقول في النحو أخذنا أن الاستثناء نوعان: استثناء متصل واستثناء منقطع. والاستثناء المتصل هو ما كان المستثنى من جنس المستثنى منه، والمنقطع ما لم يكن المستثنى من جنس المستثنى منه. الأول كجاء القوم إلا زيدا، والثاني كجاء القوم إلا حمار. صح كده؟ ليس المتصل هنا هو المتصل في النحو. المتصل هو أن يذكر المستثنى مع المستثنى منه. يعني لا أقول اليوم جاء القوم وبعد يوم أقول إلا زيد. يعني ما معنى المتصل؟ أن يتصل المستثنى بلفظ المستثنى منه، وألا يقع بينهما فاصل غير معتاد. فجاء القوم إلا زيدا، لا أقول جاء القوم اليوم وإلا زيدا أقولها غدا. هل قلت جاء القوم صفات دقيقة وقلت زيدا لا يعتبر؟ هذا على الخلاف الذي سأتي. هذا على الخلاف الذي سأتي. ومن شرطه، ومن شرط صحة المستثنى، أن يكون المستثنى متصلا بالمستثنى منه. فإن انفصل، فإن انفصل بما يعده العرف فصلا، ما يكون حكم المستثنى؟ يعني يكون التفصيل عده العرف مستثنى. لا، أنا أقول لا، فصل بين المستثنى والمستثنى منه بفاصل يعده العرف فصلا، ما حكم الاستثناء حينئذ؟ يلغى. يكون كلاما إيه؟ لغوا لا عبرة به. فلو قلت له له علي 10 دراهم في الصباح، وجئت في المغرب قلت إلا 5 إلا 9 علي، يعني 10 أو أقول خروجك إلا 10 بعد المغرب لا عبرة بها، تلزمك 10 كاملة. خروجك إلا 5 لا عبرة به، تثبت 10 كاملة. ومن شرطه أن يكون متصلا بالمستثنى منه. وحكي عن ابن عباس جواز تأخيره، والأقوال عن ابن عباس متعددة جدا، متعددة جدا يعني. وعمدا العلماء لهم مذاهب مختلفة فيها. وحكي عن قوم جواز تأخيره إذا ورد معه كلام يدل، وحكي عن قوم جواز تأخيره إذا ورد معه كلام يدل على أن ذلك استثناء مما تقدم، وهو أن يقول جاءني الناس ثم يقول بعد زمان إلا زيدا، وهذا استثناء عما كنت قلته. طيب كيف نتصور هذا؟ قال لي الجمهور يصرفون في صحة الاستثناء أن يتصل المستثنى بالمستثنى منه. ونقل عن ابن عباس رضي الله عنه أنه لا يشترط هذا الشرط، ويجيز الاستثناء منفصلا. فعلى هذا المذهب لو قال له علي 10 دراهم وبعد يوم قال إلا 5 يصح الإيه؟ يصح الاستثناء، ولا يكون مقرا إلا بـ5. طيب، وهناك قول ثالث يقول إنما يصح الاستثناء إذا كان منفصلا بشرط أن تذكر مع الاستثناء شيئا يدل على المستثنى منه. لابد أن يكون هنا نية الاستثناء. بس أنا أشرح الآن الشرط ده. أنا أخبرت الآن بعدة أمور. جاء زيد ونجح الطلاب، جاء زيد، لا، جاء القوم ونجح الطلاب، جاء القوم ونجح الطلاب، وبعد يوم قلت إلا زيدا. إلا زيدا هذه استثناء من ماذا؟ من جاء القوم ولا من نجح الطلاب؟ لا أدري. يبقى هذا القول الثالث يقول لابد أن تذكر شيئا تعرفني به المستثنى منه. فتقول مثلا إلا زيدا هذا استثناء من قولي نجح الطلاب، أو هذا استثناء من قولي جاء القوم. فإذا اقترن بالاستثناء كلاما، إذا اقترن بالاستثناء كلام يدل على المستثنى منه صح، وإلا فلا. هذه المذاهب. يبقى الجمهور يشترطون الاتصال، وابن عباس يجيز الانفصال على ما نقل عنه. وقول ثالث يقول إذا وجد مع الاستثناء ما يدل على المستثنى منه جاز وإلا فلا. هذه أقوال إيه؟ ثلاثة. طيب، قال فأما المحكي عن ابن عباس فالظاهر أنه لا يصح عنه، وهو بعيد، لأنهم لا يستعملون الاستثناء إلا متصلا بالكلام. ألا ترى أنه إذا قال جاءني الناس ثم قال بعد شهر إلا زيدا لم يعد قوله إلا زيدا كلاما، فدل ذلك على بطلان قوله إلا إيه؟ إلا زيدا. كده متصور الكلام. أما ما نقل عن ابن عباس رضي الله عنه فيقول الشيخ يقول فالظاهر أنه لا يصح عنه، لأنه قول شديد ولا يليق بمكانة ابن عباس رضي الله عنه. هذه قضية ماشي. والشيخ ذكر أن لو قلنا جاء القوم وقلنا بعد شهر إلا زيدا، العرف يقول قولك إلا زيدا له ولا يعد كلامه ماشي. هو ينسى الذي قال أولا، سينسى كيف يكون متصور في مسائل، في مسائل الإقراء التقارير الإقرار. لو قال له له علي عشرة دراهم فأوقفناه أمام القاضي فقلنا له أنت مقر بعشرة، فقال أنا استثنيت بعد ذلك وقلت إلا ثلاثة فلا يلزمني إلا سبعة، أنا استثنيت من ذلك وقلت إيه إلا بعد شهر قلت إلا ثلاثة. إذا كنت تصحح الاستثناء منفصلا تلزمه بالإيه؟ بالسبعة. وإذا كنت لا ترى صحة الاستثناء منفصلا تلزمه بالإيه؟ بالعشرة. طيب، من اللطائف المذكورة أحد الأئمة، أئمة الشافعية أظن، كان في بغداد وكان نوى الخروج منها، وهو في سفره يريد الخروج من بغداد ليرحل عنها يعني، وجد بائع بقل يبيع البقل هذا الأخضر يعني الطعام الرخيص البقل الخضار هذا. فبائع البقل يقول لصاحبه بائع البقل الآخر يقول له إن مذهب ابن عباس في الاستثناء لا يصح. قال له لماذا؟ قال لو صح مذهب ابن عباس لقال الله تعالى لأيوب يبيع البقل لم يقوي ولم يأمره بأخذ ترس وأن يضرب به، مش هو في الآية الكريمة دي إيه؟ حلف أيوب عليه السلام أقسم لا يضربن زوجته إيه؟ مئة، فأمره الله تعالى لكي يوفي بقسمه أن يأخذ ضغثا فيه مئة شمروخة هذا ويضرب بها ضربة واحدة، وخذ بيدك ضغثا فيه مئة فتضرب به ضربة واحدة فإيه ولا تحنث. فقال لو كان الاستثناء يصح منفصلا لأمره الله تعالى بالاستثناء بأن إيه؟ بأن يستثني فيقول إلا 99 فيضربها إيه؟ تضربها ضربة واحدة، وهذا أيسر عليه من أن يضرب بالإيه؟ بالدقة. فقال لو صح مذهب ابن عباس لأمر الله تعالى أيوب بأن يستثني، ولكان ذلك أيسر عليه من أن يضرب بإيه؟ بدقة. هذا الشافعي لا أذكره تحديدا قال إن بلدة يرد فيها بائع البقل على ابن عباس لا يخرج منها، فرجع وسكنها. قال فأما المحكي عن ابن عباس فالظاهر أنه لا يصح عنه وهو بعيد، لأنهم لا يستعملون أي أهل العرف لا يستعملون الاستثناء إلا متصلا بالكلام. ألا ترى أنه إذا قال جاءني الناس ثم قال بعد شهر إلا زيدا لم يعد ذلك كلاما أي عند أهل العرف، فدل ذلك على إيه؟ بطلانه. وما حكي عن غيره وما حكي عن ابن عباس من هذا القيد الذي ذكره قال ماذا؟ قال إذا ذكر الاستثناء المنفصل مقرونا بما يدل على المستثنى منه صح. وإلا بطل أو بطل. وما حكي عن خير وما حكي عن غيره من هذا التقييد خطأ، لأنه لو جاز ذلك على الوجه الذي قاله لجاز أن يؤخر خبر المبتدأ ثم يخبر به مع كلام يدل عليه بأن يقول زيد ثم يقول بعد حين قائم ويقرنه بما يدل على أنه خبر عنه، وهذا مما لا يقوله أحد ولا يعد كلاما في اللغة فبطل. متصور هذا الكلام؟ أنت تقول جاء القوم وبعد شهر تقول إلا زيدا، وتقول إنما استثنيت من قولي جاء القوم، فقال لو صح ذلك بهذا القيد لا صح لك أن تقول زيد وبعد شهر تقول إيه مجتهد وهذا خبر عن المبتدأ الذي كنت ذكرته منذ شهر. قال لي والله هذا الكلام ما يقوله أحد من أهل اللغة ولا يعده أحد من أهل العرف كلاما، فبطل الأصل وبطل الفرع. فبطل الأصل وبطل الفرع. ماشي. قال فصل: ويجوز أن يتقدم الاستثناء على المستثنى منه. ويجوز أن يتقدم الاستثناء على المستثنى منه، كما يجوز أن يتأخر. طب ما هو الأصل في هذا؟ الأصل أن يتقدم المستثنى منه ويتأخر الاستثناء، جاء القوم إلا زيدا. ويجوز، وهذا على خلاف الأصل، أن أقول جاء إلا زيدا القوم، وهذه غادية من التي تستعمل المعنى فيه، ما جاء إلا زيدا القوم هكذا. فقول الكوميت بن زيد الأسدي: فما لي إلا آل أحمد شيعة. تقدير الكلام: فما لي شيعة إلا آل أحمد، وما لي إلا مشعب الحق مشعبه، وتروى وما لي إلا مذهب الحق مذهبه. وتقدير الكلام: وما لي مشعب إلا مشعب الإيه الحق. وأظن من يجيز التقدم يقيده بكونه في سياق النفي، من يجيز تقدم المستثنى على المستثنى منه يقيده بالنفي. فما زاد إلا ضعف ما بي كلامه. طيب هذا الكلام مفهوم؟ وفصل: ويجوز الاستثناء من الجنس، وهذا ما تسميه أنت في النحو استثناء متصلا، كقولك رأيت الناس إلا زيدا، وكذلك استثناء بعض ما دخل تحت الاسم، كقولك رأيت زيدا إلا وجهه. وفصل: ويجوز الاستثناء من الجنس، وهذا ما تسميه أنت في النحو استثناء متصلا، كقولك رأيت الناس إلا زيدا، وكذلك استثناء بعض ما دخل تحت الاسم، كقولك رأيت زيدا إلا وجهه. وفصل: ويجوز الاستثناء من الجنس، وهذا ما تسميه أنت في النحو استثناء متصلا، كقولك رأيت الناس إلا زيدا، وكذلك استثناء بعض ما دخل تحت الاسم، كقولك رأيت زيدا إلا وجهه. وفصل: ويجوز الاستثناء من الجنس، وهذا ما تسميه أنت في النحو استثناء متصلا، كقولك رأيت الناس إلا زيدا، وكذلك استثناء بعض ما دخل تحت الاسم، كقولك رأيت زيدا إلا وجهه. وفصل: ويجوز الاستثناء من الأجزاء زيد إلا الوجه. فالاستثناء هنا ليس من الأفراد إنما هو من الأجزاء. لكن لو جئت إلى عموم الأفراد في زيد مثلا، أقول جاء زيد إلا زيدا، جاء زيد إلا عمرا، لا يقبل، لأن زيد ليس له أفراد. لكن إذا نظرت إلى عموم الأجزاء يمكن أن تستثني بعض الأجزاء. والشيخ أشار إلى كلا الأمرين، الاستثناء المتصل قد يكون استثناء من أفراد وقد يكون استثناء من أجزاء. وكذا وأما الاستثناء من غير الجنس فهو مستعمل، خلافا لمن زعم أنه لا يوجد في اللغة استثناء من غير الجنس. خلاص كده، يبقى ممكن أقول جاء القوم إلا حمارا، قال لي نعم يجوز وهذا مستعمل. وقد ورد به القرآن والأشعار، قال تعالى فسجد الملائكة كلهم إلا كلهم يجمعون إلا إبليس، وليس إبليس من جنس الملائكة، فاستثنى إبليس من الملائكة وهو ليس من جنس الملائكة بدليل قوله كان من الجن، إلا إبليس كان من الجن. قال وليس منهم. وقال الشاعر وقفت فيها، يكون الأطلال أطلال البيوت صح كده، وقفت في هذه الدار التي ذهب عنها أهلها أصيلا في وقت الأصيل وهو ما قبل الغروب، كي أسائلها عيت جوابا ما نفقت، وما في الربع وما في المكان من أحد. ولفظ الأحد يعم ماذا؟ كل أفراد، أفراد من؟ أحد نكرة بمعنى إنسان، فيعم كل أفراد الإنسان. ماشي خلاص كده. هو عامة أهل اللغة في لفظ أحد على قولين، علماء اللغة في لفظ أحد على قولين، القول الأول أنه نكرة بمعنى إنسان فيعم أفراد الإنسان، والبعض يقول وهذا أظن هو الأرجح، وبعضهم يقول هو نكرة بمعنى شيء فيعم العقل وغير العقل، يبقى إما هو نكرة بمعنى إنسان فيعم العقل دون غيره، وإما أنه إيه يكون بمعنى شيء فيعم العاقل وغير العاقل. طيب إذا حملنا على القول الأول يكون هذا من قبيل الاستثناء المنقطع. وما بالربع من أحد أي من إنسان إلا الأوارية، الأواري اللي محبس الدابة، الأواري محبس الدابة. طب هو محبس الدابة لا يعقل، يبقى استثنى من الإنسان الذي يعقل، استثنى منه محبس الدابة الذي لا يعقل، فيكون هذا استثناء. طب إذا قلت القول الثاني اللي هو قول علماء البعض علماء اللغة أن أحد نكر بمعنى شيء يكون متصل، وما بالربع من أحد أي من شيء إلا الأواري، والأواري من الشيء، وتصور هذا إلا الأواري لأيا ما أبينها وإلا النغية كالحوض بالمظلومة الجلد. ماشي، يقول لأيا بطيئا والنؤي الحاجز من تراب حول الخباء، والمظلومة الأرض التي حبس عنها الغيث أعواما، والجلد الأرض الغليظة الصلبة. على كل هو يقول إلا الأوارية وإلا النؤية، الأواري اللي هي محبس الدابة، والنؤية الذي هو إيه الحاجز من تراب حول الخباء. ما وظيفة هذا الحاجز؟ لحجز الماء عند كل الخيمة، يصنع كومة من التراب تحيط بالخيمة، فإذا شاء السيل لا يدخل لك إلى الخيمة. فهو يقول لك وما بالربع من إنسان إلا محبس الدابة وإلا هذا الحاجز الترابي، إلا محبس الدابة وإلا هذا الحاجز الترابي. طب وهل هذا من أفراد الإنسان؟ ليس، إذا هو السلام القطع. طب وما بالربع من أحد أي من شيء إلا الأوارية وإلا النؤية، قال لي يكون هنا إذن إيه متصل. طيب فاستثنى الأوارية من الناس، وهل هو حقيقة أم لا؟ وهل هو أي الاستثناء المنقطع هل هو حقيقة أم مجاز؟ فيه وجهان من أصحابنا، من قال هو حقيقة ومنهم من قال هو مجاز، وهو الأظهر لأن الاستثناء مشتق من قولهم ثنيت عنان الدابة إذا صرفتها، أو من تثنية الخبر بعد الخبر، وهذا لا يوجد إلا فيما دخل من في الكلام ثم يخرج منه. هذان اتجاهان، لا خلاف في أن الاستثناء المتصل الذي فيه المستثنى بعض المستثنى منه لا خلاف في أنه استثناء حقيقة، الخلاف في الاستثناء المنقطع. إن جعلناه استثناء فهل يطلق عليه الاستثناء مجازا أم يطلق عليه الاستثناء حقيقة؟ إن قلت أن الاستثناء المنقطع استثناء حقيقة يلزمك أن تعرف الاستثناء بأنه إيه؟ لا يجوز لك أن تعرف الاستثناء بأنه إخراج، لأن المنقطع لا يخرج شيئا، وأنت جعلت الاستثناء حقيقة في المتصل الذي يخرج وفي المنقطع الذي لا يخرج، يبقى لا يمكنك أن تعرف الاستثناء بأنه إخراج. فيمكنك حينئذ أن تقول الاستثناء مغايرة بإلا أو بإحدى أخواته، والمغايرة أنا ما بعد إلا أثبت له خلاف ما سبق لما قبلها، فالمغايرة تتحقق في المتصل وفي المنقطع. طب إذا كنت تقول الاستثناء المنقطع ليس استثناء حقيقة وإنما يطلق عليه الاستثناء مجازا، وقل حينئذ عبر وقل الاستثناء هو إخراج، والذي يتحقق في الإخراج هو إيه؟ المتصل دون المنقطع. وتصور هذا الكلام. الشيخ يقول الأرجح أن لفظ الاستثناء لا يقع إلا على المتصل الذي فيه المستثنى بعض من المستثنى منه. لماذا؟ قال لأن الاستثناء مشتق من ثنيت عنان الدابة إذا صرفتها، وهذا لا يتحقق إلا فيما دخله ثم خرج، ومن تثنية الخبر بعد الخبر، أخبر بمجيء القوم ثم أخبر بعدم مجيء زيد، وهذا لا يتحقق إلا فيما دخل ثم يخرج منه. منقطع ومجاز مستعمل في غير ما هو لا، إحنا هي في قضيتين الأول، هما قضيتين. الاستثناء المنقطع هل وردت به اللغة أم لا؟ الاستثناء المنقطع هل وردت به اللغة أم لا؟ الشيخ قال لي لم يرد في اللغة، ولا يوجد استثناء في اللغة إلا إذا كان متصلا. قلنا لا، نحن نخالفه. الاستثناء المنقطع وجد في اللغة، فسجد الملائكة إلا إبليس، إلا الأوارية وإلا النؤية، وأثبتنا أنه مستعمل في لغة العرب. طب إذا استعمل في لغة العرب فهل يطلق عليه الاستثناء حقيقة أم مجازا؟ مسألة ثانية. حقيقة أم مجازا؟ لفظ الاستثنائي هل لفظ الاستثناء هل إذا هل المستثنى يدخل حقيقة المستثنى منه يخرج من المستثنى منه؟ لا، هذه المسألة الآتي. لفظ الاستثناء هل يستعمل فيما تحققت فيه المغايرة بأحد الأدوات، سواء كان ما بعدها داخلا فيما قبلها أو غير داخل؟ إذا كنت تقول بهذا القول يبقى تقول لفظ الاستثناء يقع على المتصل وعلى المنقطع، وهو في وإذا استعملنا لفظ الاستثناء في الأول فهو حقيقة، وإذا استعملناه في الثاني يكون حقيقة. إذا استعملناه في الأول الذي فيه المستثنى بعض من المستثنى منه، وإذا استعملناه في الثاني الذي ليس فيه المستثنى بعض من المستثنى منه أيضا يكون حقيقة، لأن الاستثناء عندي معناه المغايرة وقد تحققت. طيب الشيخ قال لي لا، الاستثناء عندي ليس إلا إخراجا. أقول له إذا المنقطع عندك ليس الإخراج فليس الاستثناء، فإن أطلق عليه لفظ الاستثناء يكون من التوسع في العبارة. وممكن نصيغها بعبارة أخرى، هل لفظ الاستثناء ما معناه؟ هل الإخراج أم المغايرة؟ ما لفظ الاستثناء حقيقة في ماذا؟ في الإخراج أم في المغايرة؟ إن جعلتها حقيقة في الإخراج يبقى لا يقع على المنقطع إلا مجازا، إن جعلته حقيقة في المغايرة يبقى يطلق حقيقة في الأول ويطلق حقيقة في الثاني. فصل. ويجوز أن يستثنى أكثر من الجملة. المقصود بالجملة هي إيه؟ كنت تكلمت في صدر كلامي أن الاستثناء معيار العموم، وقد يكون العموم عموم أفراد، وقد يكون العموم عموم أجزاء، وقد يكون عموم أزمنة، وقد يكون عموم أمكنة، كل هذا متصور. جئني في كل وقت إلا بعد الفجر، ماشي، وأتيني في كل مكان إلا في حديقة. يبقى العموم ما قبل إلا قد يكون عموم أفراد، وقد يكون عموم أجزاء، وقد يكون عموم زمان، وقد يكون عموم مكان، وقد يكون عموم أحوال. ماشي. المقصود بهذا العموم الأشخاص، الأفراد، الأجزاء، الزمان، المكان، الأحوال، المقصود بهذا العموم هو قوله الجملة. يبقى ويجوز أن يستثنى أكثر من الجملة اللي هي العموم المستثنى منه. يبقى ما معنى الجملة هنا؟ العموم المستثنى منه. طيب، وإذا استثنينا الأكثر يبقى الإيه؟ يبقى الأقل. له علي عشرة إلا تسعة. هل هذا يجوز أن تستثني الأكثر من الأقل؟ الشيخ يقول نعم يجوز أن نستثني الأكثر ويبقى الأقل. طبعا مش من الأقل، أن نستثني الأكثر من جملة الأفراد بحيث يبقى الأقل. وقال أحمد لا يجوز. وقال أحمد الإمام أحمد لا يجوز أن يستثنى الأكثر من جملة الأفراد بحيث يبقى الأقل. قال الشيخ وهو قول القاضي أبي بكر الأشعري وابن دروستوي. كيف؟ إيه؟ هذا اسمه نحو دروستوي نحو هو الصغوي. نعم. قال تحت ضم الدائر والراء دروستوي. طيب فهمتم هذه المسألة؟ قال الشيخ والدليل على جوازه، والدليل على جواز أن يستثنى أكثر من جملة الأفراد بحيث يبقى الأقل أن القرآن قد ورد به، وأنت تقول أن الوقوع أقوى دليل على الجواز، أن القرآن ورد به وقد وقع ذلك في القرآن، والوقوع أقوى دليل على الجواز. وقد قال تعالى، قال الله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إن عبادي المؤمنين، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. ثم قال فبعزتك لأغوينهم، أي لأغوين العباد، لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. الشيخ يقول فاستثنى الغاوين من العباد واستثنى العباد من الغاوين. في الآية الأولى استثنى من؟ استثنى الغاوين من العباد. وفي الآية الثانية قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين اللي هم الغاوين، واستثنى من الغاوين إلا عبادك. فالشيخ يقول فأيهم كان أكثر؟ فقد إيه؟ فقد ثبت استثناء من جملة الأفراد. أنا لا أختلف معك، من الأكثر؟ الغاوين أكثر. قال استثني الأكثر من جملة الأفراد. طب أنت تقول العباد هم الأكثر؟ معك. يبقى وقد يعني أيهما كان أكثر، سواء كان الغاوين أو كان العباد، فأيهما كان أكثر فقد صح، فقد ثبت استثناء. متصور هذا؟ فاستثنى الغاوين من العباد واستثنى العباد من الغاوين، وأيهما كان أكثر فقد استثناه من الآخر. كده واضح؟ ولأن الاستثناء معنى يوجب تخصيص اللفظ العام فجاز في القليل والكثير كالتخصيص بالدليل المنفصل. جميل جدا هذا الدليل، أظن أنت ممكن تكون فهمه. هو إحنا مش قبل ذلك قلنا بالنسبة للتخصيص بالدليل المنفصل أنه يجوز أن تخصص بالدليل المنفصل اللفظ العام إلى أن يبقى على الراجح أقل الجمع فيما كان جمعا، وإلى أن يبقى واحد فيما كان غير جمع. صح كده ولا لا؟ يبقى أنت استثنيت أكثر وما أبقيت إلا فردا واحدا في غير الجمع، أو إلا ثلاثة أفراد في الإيه؟ في الجمع. يبقى أنت قلت لي هذا، قلت يجوز تخصيص الجمع إلى أن يبقى أقل الجمع وهذا أقل القليل. ويجوز تخصيص غير الجمع إلى أن يبقى واحد وهذا أقل القليل. فإذا جاء استثناء إذا جاز الاستثناء أو إذا جاز التخصيص وإخراج الأكثر بالدليل المنفصل جاز إخراج الأكثر بالاستثناء بجامع أن كل منهما مخصص، لأن الاستثناء معنى يوجب تخصيص اللفظ العام، فجاز في القليل والكثير كالتخصيص بالدليل المنفصل. متصور هذا؟ فصل، وهذه مسألة صعبة تحتاج إلى تركيز ويعتمد يعني مستعملة جدا في الفروع. إذا تعقب الاستثناء جملا عطف بعضها على بعض رجع ذلك إلى الجميع. ماشي. أكرم بني تميم وتصدق على ربيعة وأطعم مضر، ثم بعد ذلك أقول إلا أن يعصوا. فلو أعتاع إلى الجميع يبقى الحكم الذي ثبت للأولى يستثنى منه ما لو عصوا، والحكم الذي ثبت في الجملة الثانية لجملة الأفراد يستثنى منه إذا ما عصوا، والجملة الثابت الحكم الثابت في الجملة الثالثة يستثنى منه من جملة الأفراد حال عدم حال العصيان. وتصور هذا. طب وإذا أعدت الجملة على الأخيرة يبقى الحكم الجملة الأولى الحكم الثابت فيها يثبت لجميع أفرادها، والحكم الثابت في الجملة الثانية يثبت لجميع أفرادها، وأما الحكم الثابت في الجملة الثالثة فقط هو الذي يستثنى منه. يعود إلى جملة الأفراد على قول أم يعود إلى جملة الأفراد؟ معذرة، هل هذا الاستثناء يعود على كل الجمل الأولى والثانية والثالثة ولا يعود على الأخيرة فقط؟ الشافعي يقول يعود على الجميع، وأبو حنيفة يقول يعود على الأخيرة. كده المسألة متصورة. إذا تعقب الاستثناء جملا عطف بعضها على بعض راجع الاستثناء إلى الجميع فتخرج بالاستثناء بعض الأفراد من الجملة الأولى ومن الجملة الثانية ومن الجملة الأخيرة، وذلك مثل قوله والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا له شهادة أبدا. هذه هي الجملة الثانية، اجلدوهم أولى لا تقبلوا له شهادة ثانية، وأولئك هم الفاسقون الحكم بفسقهم. هذه هي الثالثة، يبقى الأولى فيها الأمر بالجلد والثانية الأمر بعدم قبول الشهادة أو النهي عن قبول الشهادة، والثالثة الحكم بالفسق. ثم قال إلا الذين تابوا. ممكن تقول إلا الذين تابوا فلا يحكم بفسقهم، أو إلا الذين تابوا إذا عدناها عن الجميع إلا الذين تابوا لا يحكم بفسقهم ولا تقبل شهادتهم ولا إيه ولا يجلدون. طيب هنا بس في قضية مهمة جدا، نحن الآن نتكلم أجيبك أنا أعلم ماذا يدور في رأسك. هو نحن نقعد قاعدة عامة. الشافعي رضي الله عنه يقول إذا تعاقبت الجمل ثم ورد الاستثناء بعد ذلك عاد الاستثناء إلى جميع الجمل، إلا هذا بقى الضابط اللي قطع الاستثناء عنه، إلا إذا منع من ذلك مانع. وأبو حنيفة يقول الاستثناء الوارد بعد جمل متعاقبة يعود إلى الأخيرة فقط إلا إذا وجد مقتضي لعودها إلى الكل، يعني الاستثناء في مذهب الشافعي وفي مذهب أبي حنيفة. طيب هذه الآية كيف نتعامل معها؟ اجلدوهم لا تقبلوا لهم شهادة ولا يكونوا فاسقون إلا الذين تابوا. مذهب الشافعي أن الاستثناء يعود على إلا إذا منع منه، فجاء إلى الجملة الأولى بحكم اللغة اجلدوهم إلا إذا تابوا، بس هنا منع مانع وهو أن الإجماع انعقد على أن التوبة لا تسقط حق العبد والجلد من حق العبد. كده واضح؟ فلأجل ذلك قال الشافعي لا يمكن أن يعود الاستثناء إلى الجملة الأولى لوجود الإجماع على أن الجلد لا يسقط بالتوبة. طب والثانية اللي ما المانع؟ لا يوجد مانع يمنع. يبقى ولا تقبلوا لهم شهادة إلا إذا تابوا تقبل شهادتهم، ولا تحكموا واحكموا بفسقهم إلا إذا تابوا فلا تحكموا بفسقهم. فالشافعي أعاده إلى الأخيرة لأنه لا مانع، وأعاده إلى الثانية لأنه ما لا مانع، وكان مقتضى قاعدته أن يعيده إلى الأولى، لكن وجد المانع. طب وأبو حنيفة ماذا يصنع؟ يقول لا، الاستثناء يعود إلى الأخيرة فقط. طب وما المرتب على ذلك؟ قال إن تاب أجلده، الجلد لا يسقط بالتوبة، وإن تاب لا أقبل شهادته، لكن كل ما في الأمر كنت أحكم عليه بالفسق وبعد التوبة يرتفع عن الحكم بالفسق ويعود الاستثناء فقط عند أبي حنيفة على الجملة الأخيرة. ويبقى كده ضبطنا مذهب الشافعي ومذهب أبي حنيفة، الاستثناء يعود على الجميع إلا إذا وجد مانع، وأبو حنيفة يقول يعود على الأخيرة فقط ولا يعود إلى ما قبلها إلا إذا وجد مقتضي، إلا إذا وجد مقتضي. وقال أصحاب أبي حنيفة يرجع إلى ما يليه فقط، وهي الجملة الأخيرة. وقال القاضي أبو بكر الأشعري يتوقف فيه ولا يرد إلى شيء منها إلا بدليل. وكأن القاضي البقلاني يقول ماذا؟ يقول ما يقوله الشافعي محتمل وما يقوله أبي حنيفة محتمل، واللغة تأتي بهذا وتأتي بذاك، وبالتالي اللفظ يحتمل احتمالين لا مزية لأحدهم على الآخر، فنتوقف الأمر على ورود القرينة. إن وجدت القرينة في العودة إلى الكل أعدناها إلى الكل، وإن وجدت القرينة في العودة على الأخير فقط أعدناه إلى الأخير فقط. وتصور. والدليل على ما قلناه من أن الاستثناء يعود إلى الكل ما لم يمنع من ذلك مانع، هو أن الاستثناء في الشرط في التخصيص، ثم الشرط يرجع إلى الجميع. وهذا إذا قال امرأتي طالق وعبدي حر ومالي صدقة إن شاء الله، فلا تطلق امرأته ولا يعتق عبده ولا يصير ماله إيه؟ صدقة. متصور هذا الكلام؟ هو يقول الاستثناء حكمه حكم الشرط، الاستثناء والشرط حكمهما واحد، وإذا ورد الشرط عقيبة جمل متعاقبة رجع إلى الجميع. أنا أشرح كلام الشيخ الآن لا أناقشه، يعني الشرط الواقع عقيبة جمل متعاقبة يعود إلى الجميع، فكذلك الاستثناء لأن الشرط والاستثناء شيء إيه؟ واحد. فصل. فإن دل الدليل على أنه لا يجوز رجوعه إلى جملة من الجمل، وهذا هو الاستثناء الذي ضبطنا به مذهب الشافعي، لا يجوز رجوعه إلى جملة من الجمل المذكورة مثل آية القذف، فإن الدليل يدل على أنه لا يجوز أن يرجع الاستثناء فيها إلى الحد، لأن الحدود لا تسقط بالإيه؟ بالتوبة، وهذا هو بسبب الإجماع. رجع إلى ما بقي من الجمل، وهذا أنا شرحته عندما قلت يعود على الجميع إلا إذا منع من ذلك مانع. وكذلك إن تعقب الاستثناء جملة واحدة، هذه سهلة، يعني إذا جاء الاستثناء بعد جملة واحدة لا يرد الاستثناء إلا على هذه الجملة الواحدة، أمر يسير يعني. ودل الدليل على أنه لا يجوز رجوعه إلى بعضها فقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، معذرة في الشرح أنا أعيد. وكذلك إن تعقب الاستثناء جملة واحدة، ودل الدليل على أنه لا يجوز رجوعه إلى بعضها فقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة إلا أن يعفون، فإنه قد دل الدليل على أن الاستثناء لا يجوز رجوعه إلى الصغار والمجانين، رجع إلى ما بقي من الجملة، لأن ترك الظاهر فيما قام عليه الدليل لا يوجب تركه فيما لم يقم عليه دليل. أشرح المثال ثم أشرح القاعدة. وماذا قال؟ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة وقد حددتم لهن مهرا، يبقى الدين المطلقة قبل الدخول، المطلقة قبل الدخول التي فرض لها مهر، ما الحكم الواجب؟ اللي في نصفه ما فرط في نصفه ايه ثم استثنى فقال الا ان يعفون. طب المطلقه قبل المسيس هذه قد تكون بالغه وقد تكون صغيره قد تكون عاقله قد تكون مجنونه واضح هذا. قال الا ان يعفون معناه جمله واحده. لو اعدنا الاستثناء الى كل ما تضمنته الايه يبقى اذا عفت الصغيره سقط نصف المهر، واذا عفت الكبيره سقط نصف المهر، واذا عفت العاقله سقط نصف المهر، واذا عفت المجنونه سقط نصف المهر، مع ان الدليل قائم على ان العفو من الصغيره والمجنونه لا يصح. يبقى هذا الاستثناء يعود على ماذا؟ لا يعود على كل ما اشتملت عليه الجمله الواحده، بل يعود على بعض ما اشتملت عليه الجمله الواحده. إلا أن يعفون عائد إلى العاقلة البالغة، وإن كان صدر الآية في المطلقة قبل المسيس الشامل للعاقلة وغير العاقلة والمجنونة العاقلة وغير العاقلة والصغيرة والكبيرة. وكلام الشيخ كلام دقيق جدا، هو يقول لك إيه الاستثناء الوارد عقيب جمل متعاقبة يرد على الكل إلا إذا منع منه مانع. وهذا الكلام الذي نقوله ليس ببعيد، لأننا نقرره في الجملة الواحدة إذا امتنع عود الاستثناء على بعض ما اشتملت عليه. ماشي؟ طيب الجملة الأخيرة بقى، يقول الشيخ لأن ترك الظاهر فيما قام عليه الدليل لا يجب تركه فيما لم يقم عليه الدليل. أنا أقول الشافعي يقول رحمه الله إذا ذكر الاستثناء عقيب جمل فالظاهر أنه يعود إلى الجميع، ونحن نخالف هذا الظاهر إذا قام الدليل على خلافه، ولا يلزمنا من ترك الظاهر إذا قام الدليل على خلافه لا يلزم من ذلك ترك الظاهر إذا لم يقم عليه الدليل. وتصور باب التخصيص في الشرط، واعلم أن الشرط ما لا يصح المشروط إلا به.